الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، ومضاة على مدارك السالكين. وما زال هذا الإمام الجليل يتحفنا بهذا اللؤلؤ والمرجان، وكلام يكتب بماء الذهب. فوصلنا إلى الموضع السابع من سورة الفاتحة، في جملة من تمهيد لهذا الكتاب الكبير. قال: الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول، وهو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، ولا تكون الطرق والطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور. خمسة أمور تجعل هذا الصراط المستقيم الذي يصل به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الصراط في آيات كثيرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا الصراط المستقيم الذي حوى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هو سبيل واحد، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات كثيرة، إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور. فالنور واحد والظلمات كثيرة، والسنة واحدة والبدع كثيرة، نسأل الله السلام والعافية. فقال: من معرفة نفس المسؤول، وهو الصراط المستقيم، ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور: الاستقامة، والإيصال إلى المقصود، والقرب، وسعته للمارين عليه، وطريق وسبيل، وتعينه طريقا للمقصود، لا تصل إلى المقصود إلا منه. والإيصال إلى المقصود والقرب وسعته للمارين عليه، لأن الصراط المستقيم الذي جعله الله متنا بين الجنة والنار يمر عليه كل من خلقه الله من بني آدم والجن والإنس، فلابد أن يكون واسعا. وهذه السعة إنما تكون لمن كان على الحق. وكما وصفوا هذا الصراط الذي وضع على متن جهنم، هو كالشعرة. وصراط الله المستقيم في الدنيا واسع عظيم، وما ربك بظلام للعبيد. فقال: وتعينه طريقا للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة، فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه. لماذا؟ لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود، هو مستقيم، واستقامته تتضمن إيصاله إلى الطريق المقصود. الإنسان عندما يعرف جغرافية المكان وهو موجود في هذا المكان، فإن سأله إنسان على طريق يدله على الطريق الذي يوصله إليه، لا يدله على طريق يمر من حوله أكثر من طريق. فالطريق الصراط المستقيم واحد، والذي جعله الله وبينه لرسوله، وبينه الرسول لأمة محمد. قال: واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود. وأصل الصراط هو العمل بالقرآن والسنة والأعمال الصالحة. قال: ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته أو سعته، وإضافته إلى المنعم عليهم الذي من الله عليهم بأعمال صالحة، ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال كما سيأتي، يستلزم تعينه طريقا. والصراط تارة يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، إذ هو الذي شرعه ونصبه لعباده، كقوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم، وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وتارة يضاف الصراط إلى العباد كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، لكونهم أهل سلوكه هؤلاء المستقيمين، وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه، كما في صحيح البخاري لما سأل الصحابي رسول الله: يا رسول الله قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقيم. الإيمان ثم الاستقامة على هذا الصراط المستقيم. الموضع الثامن من ذكر المنعم عليه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما سيأتي الفهم. الموضع الثامن من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال. فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى ثلاثة أقسام، كما قال أهل العلم: الهدى معرفة الحق بدليله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كما في سورة البقرة، والإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر: العلم معرفة الحق بدليله. فالعلم الهدى معرفة الحق والعمل به. أنت عرفت الحق، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فأنت عرفت الحق، فالهدى معرفة الحق لا فحسب، معرفة الحق والعمل به. فلذلك قال: إما أن يكون عالما، قال وتمييزهم عن طائفة الضلال الغضب والضلال. فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى ثلاثة أقسام، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا. عندنا القاعدة الكلية: العذر بالجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. كيف يبين لهم ما يتقون؟ بمعرفة الحلال والحرام من خلال الرسل. فقال هنا: لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا، الذي يعلم كتاب الله وسنة النبي، وغالب الناس هداهم الله إلى الحق، انشغلوا بالإنفاق على أولادهم وعلى أنفسهم والنفقة وتزويج الأولاد والبنات وكذا وكذا، هداهم الله ووفقهم لكل خير ورزقهم التقوى والهدى إلى الضلال، إلى الحق بعيدا عن الضلال. فقال: لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا، إما أن يكون جاهلا متعمدا لأنه قصر في هذا، أو متعمدا وهو يعلم وجهدوا بها، أي عرفوا وتيقنوا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا، فالذي جهل له عذره ويعلم، فإن علم ولم يفعل نسأل الله العفو والعافية. والعالم بالحق، انتبه، إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له. والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، هو عرف وخالف. فهذه أقسام المكلفين، هم العباد، لا يخرجون عنها البتة، عن هذه الأقسام. فالعالم بالحق العامل به، بارك الله فيه، العالم بالحق العامل به هو المنعم عليه. وأتوقف هنا لكلام آخر للإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، كلام في غاية القوة نقل عليه الإجماع، فقال، وهو يتكلم في الجزء الثالث من كتاب زاد المعاد وهو يتكلم عن الجهاد، قال: وإذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب. الجهاد في سبيل الله أربع مراتب: جهاد النفس وهو أقوى وأعظم، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وبين كل هذا. فجهاد النفس أربع مراتب أيضا، وهذا الذي أذكره. فجهاد النفس إن النفس لأمارة بالسوء، بعد أن يرجع من الجهاد وهو يجاهد الكفار في سبيل الله، عنده النفس أمارة بالسوء، تجعله في نفس اللحظة الذي انتصر فيها على الكافرين يعصي، نسأل الله العفو والعافية. فقال: إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس هو أقواها وأعظمها، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. فجهاد النفس أربع مراتب أيضا كجهاد الجهاد الأربع في الأربعة. إحداها أن تجاهدها على تعلم الهدى، جهاد عظيم، النفس الأمارة بالسوء أن تجاهدها على تعلم الهدى، ما تقعدش مشغول بالأولاد والأزواج والشغلانة وكذا وكذا وكذا وكذا وتنسى أن تجاهد نفسك في معرفة الحلال والحرام والحق من الباطل والهدى من الرشاد والسنة من البدعة. هلكت وأهلكت، كلكم واع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فقال إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى، الهدى معرفة الحق والعمل به. فقوله وقوله أن يجاهدها على تعلم الهدى على معرفة الحلال والحرام. طلب العلم فريضة على كل مسلم في كل مسألة من مسائل الشريعة. كيف تصلي وأنت لا تدرك فقه الصلاة، الصيام، فقه الصيام، فقه الحج، فقه البيوع، كل هذا أن تجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، بجهاد النفس على تعلم الهدى. ومتى فاتها علمه سيقت شقيت في الدارين في الدنيا والآخرة. الإمام ابن حزم من أجل الأئمة، إمام حافظ، محدث لغوي، فقيه أصولي، عبقري، في كتابه المحلى من أعلى وأجلى كتب علم الفقه المقارن على الإطلاق، أفضل من المغني للمقدمة. المغني للمقدمة أقل منه، ليه؟ الإمام ابن حزم إمام حافظ، حتى قال شخصا تيمية ابن القيم لا يراجع عنه في التصحيح والتضعيف، من يعني حافظ في غاية الجودة في الحفظ. فكان يروي كل مسألة من مسائل الفقه والشريعة بسنده، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كان في غاية القوة هذا الإمام ابن حزم. كان ابن أمراء ووزراء، وكان وزيرا وترك الوزارة لتعلم العلم. دخل يوما صلاة العصر، فبعد أن صلى الناس صلاة العصر فقام رجل يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، فقال له رجل آخر كيف تصلي ركعتين بعد صلاة العصر؟ قال المسألة فيها خلاف وفيها كذا وكذا وكذا. وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ثم كان يفرق زكاة المال للمسلمين فانشغل ولم يصلي ركعتين سنة الظهر البعدية، هو صلى القبلية قبل الصلاة فالبعدية نسيها. فبعد أن صلى العصر فدخل فصلى ركعتين. أم سلمة في يوم أم سلمة رضي الله عنها فقالت لجاريتها اذهبي إلى رسول الله وقولي له إنك قلت لا صلاة بعد صلاة العصر، فأشار لها أن تسكت. فلما صلى قال لأم سلمة إني قد نسيت وانشغلت بتفريق المال للمسلمين فصليتها الآن، ثم ظل يصلي هاتين الركعتين إلى أن توفاه الله. حديث البخاري ومسلم قالت عائشة كان عمله ديما، فإذا صلى ركعتين صلاهما دائما. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، قال في رواية إلا أن تكون الشمس مرتفعة. يعني إلا أن تكون الشمس مرتفعة لم يحن وقت الغروب بعد. فإذا يجوز للإنسان أن يصلي بعد العصر إلى قبيل المغرب مثلا بساعة، ساعة لربع، عندما تضيف الشمس للغروب، قربت من الغروب. فابن حزم قال ما هذا، والله لا أتعلم، فصار إماما يشد له الرحال ليتعلم منه. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، حديث في غاية الصحة. وما لا يسع المسلم جهله. لا نريد منك أن تتعلم كل القرآن وتحفظ كل القرآن وتحفظ كل الفقه، لا، تحفظ ما تستعمله وتباشره في اليوم. المرأة في نفاسها، في حيضها، في صلاتها، في كذا، المرأة في شرائها، في الصلاة، في الصوم، هكذا. هو ما لا يسع المسلم جهله، وليس بفرض عين لكل أحد، بل لمن عنده مثلا تجارة لا يدخل التجارة إلا بعد أن يعلم. فقال هنا أن يجاهدها على تعلم الهدى، والثانية في مراتب جهاد النفس أن يجاهدها على العمل بما بعد علمه. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أنت علمت المسألة، فإن فعلت عكسها ذهبت إلى الجحيم إلا أن يتوب الله عليك. فقال هنا الثانية أن يجاهدها على العمل بعد علمه. أنت علمت فترتبت عليك الحجة، قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. أنت كنت لا تعلم فعلمت، فعليك بالعمل، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها، كلها ضرر. أنت علمت فكيف لا تؤدي ما عليك من الفرض؟ الجهاد الثالث والثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه. هذا ممن تمكن من هذا وكان حافظا لكتاب الله وسنة رسول الله، ويعلم الفقه، ويعلم الوصول، ويعلم مصطلح الحديث والتفاسير وكلام المحدثين والفقهاء وهكذا، أن يجاهدها على الدعوة إليه. فليس كل أحد يدعو إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علم. فأنت إن أنكرت شيئا وأنت لا تعلم أنه ليس بمنكر فقد هلكت وأهلكت. إن أمرت بالمعروف وأنت لا تعلم ما المعروف من المنكر، الكثير من الناس يبتدعون ويفعلون شيئا ما أنزل الله به من سلطان، وليس هناك دليل من الكتاب أو السنة والإجماع، وكثير من الناس أخذوا به وهي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا ينبغي لأحد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا بعلم، وإلا بدليل، وإلا فليسكت. لا يسكت من أسوأ فرق المسلمين جماعة التبليغ والدعوة، من أجهل الناس في هذه المسألة. وما جلست مع كبرائهم، والله وتالله وبالله، شيخهم شيخ منهم يمكن فوق 70 ولحيته إلى صدره ولحيته بيضاء، فكان يتباهى، فأتى إلي في بيتي لأن لا أدخلهم في المسجد هذا من 35 سنة، لأن ما يفعلونه وثلاثة أيام وكذا كل هذه بدعة. المهم فأصر هو وبعض أصحابه يأتون إلي في بيتي، فدخل، أهلا بك تفضل. فيتباهى بعمله، أنا مدير في كذا كذا كذا وكذا. قلت له هذا المكان الذي أنت فيه العمل فيه ربوي وأنت لا تدري، هداكم الله إلى الحق. قلت له ما شروط لا إله إلا الله؟ والله وتالله وبالله ما رد عليه. ليس كل أحد يدعو إلى الله. هذه الجماعة غريبة جدا، تأتي بالشاب قاعد على القهوة ومش فايق وشرب شابو ولا بانجو ولا بلا أزرق، ويقول له خش واعمل وقول درس للناس. ايه ده؟ ايه ده؟ مش ممكن، ده ما يعرفش يقول الفاتحة، خش وبيدخلوه، لا حول ولا، ايه ده؟ ده لعبة بقى، ما احنا الناس كلها تعمل كده. هذا لا يستقيم. أن يجاهدها على العمل بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بما بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، لأنك ستسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون، ستسأل ولابد عند السؤال تجاوب، فلابد أن تعلم وتعلم أنك ستسأل، فتجهز لهذا السؤال مئات الآلاف من الأحاديث وحفظ كتاب الله وشرح كتاب الله والأصول التي تمكنك من هذا. قال الإمام أحمد والإمام الجوزي في كتابه صيد الخاطر: لا يتكلم ولا يكتب في دين الله ولا يكتب في دين الله إلا بعد سن الأربعين كما فعلت. بدأت الكتابة في سن الأربعين، ومش في سن الأربعين وقد هداك الله في سن الأربعين وتكتب، لا، قبلها عشرات من السنين تحفظ كتاب الله وتراجعه وتفعل كذا وكذا وكذا وكذا. والأحاديث والفقه والقواعد، كل القواعد التي تمكنك من الاستنباط هذا. فقال أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمها من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. فنجد هؤلاء ممن اشتهروا، نسأل الله السلام والعافية، يقولون ما لم يقله الله ورسوله، ويتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويدعون الناس إلى الحرام. مشهورون كثير، يعني عشرات، سواء في الدعوة أو في التلفاز أو أو أو أو أو أو أمور عظيمة. يحلون زواج المتعة ويحلون الخمر ويتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، آيات عظيمة. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وفي رواية سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. رجل أستاذ دكتور في فقه، في فقه المقارنة في كلية الشريعة التي تخرجت منها من التسعينات، يأتي بالحرام، يحرم، يحل الخمر وزواج المتعة الذي يكون في مع الشيعة، ويحل ما حرمه الله، ويأتي بالمتشابه وبزلات العلماء. إجماع أهل العلم سلفا وخلفا، سلفا وخلفا، الذي يتتبع زلات العلماء تزندق وكاد أن يتزندق. العالم عالم، ثم ليس كل عالم يعلم كل العلم. هذه السنة التي أكثر من مليون حديث، هل حفظها كل صحابي وصحابية؟ لا والله، كل أخذ، الكبير منهم والصغير والشاب والمرأة والرجل، من أخذ آلاف ومن أخذ ألف ومن أخذ ألفين ومن أخذ حديثا ومن أخذ مئات الأحاديث وهكذا، فكلها جمعت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكل يؤخذ من قوله ويرد. فكل إمام له زلة. الإمام الشافعي قال: لو علمت أن لحم الجمل الجزور ينقض الوضوء لقلت به. فمات الإمام الشافعي إمام السنة وناصر السنة كما سمي بذلك، وأول من كتب في علم أصول الفقه في كتاب الرسالة. قال: لو أعلم حديثا في المسألة لقلت به. أتى الإمام البيهقي من أجل الفقهاء والمحدثين، له السنن الكبرى، من أفضل السنن الكبرى في الفقه. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: لا ينبغي لفقيه يتكلم في دين الله إلا بعد أن يعلم المحلى لابن حزم والمحلى والمجلى لابن حزم والمقبل بن قدامة والسنن الكبرى البيهقي، وعنده السنن الصغرى التي هي اختصار. المهم، فأتى الإمام البيهقي وإمام في الحديث والفقه وهو شافعي، فقال: بل صح في المسألة حديثين. فذكر حديث في السنن وحديث مسلم أن النبي نهى، قال: من أكل لحم الجزور فليتوضأ. فقال: وهذا قول الشافعي، لأن الشافعي وكل المذاهب قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومفهوم المخالفة إذا ضعف الحديث فليس بمذهبي. فأخذ هناك يقال وجه للإمام الشافعي أو غيره. يعني إيه وجه؟ الإمام قعد تقعيد من الكتاب والسنة، فأخذوا هذه القواعد ثم جعلوا وجوها للإمام الشافعي مثلا بعد أن مات، لأنه علم التقعيد، فعلم أنه حتى الشافعي قال لو صح في الحديث مسألة لقلت، فقال قد صح في المسألة حديثان، وهذا مذهب الشافعي. بعد أن مات الشافعي وهو يقول الذي يأكل لحم الإبل لا يتوضأ، لأنه لم يعلم الحديث. فإذا القضية قضية مرجعية للكتاب والسنة، ولا يكون ذلك إلا بالتعلم. فإن لم يكن عندك وقت أو علم أو مجهود فاسأل أهل الذكر، في كل مسألة تسأل أهل الذكر حتى لا تقع في الحرام. فقوله هنا وإلا كان الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ولا ينفعه علمه وينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها مجاهدة النفس على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله، هذا الذي تصدى للدعوة وصدق ورب الكعبة، أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله. الرجل الذي من أهل السنة والجماعة يحارب كما بل أشد مما يحارب اليهود والكفار، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، وهم ينأون عنه وينهون وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه في آيات بدايات سورة الأنعام، لما كان كل من الكفار من قريش ينهون عن رسول الله ولا يريدون للناس أن يسمعوا القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. من أهل السنة مشايخ ودعاة يصدون عن سبيل الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله، أمر عظيم وأذى الخلق وتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. أقول كل هذا للربانيين الذين ذكرهم ابن القيم في كتاب مدارك السالكين، فقال فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون إجماع لا خلاف فيهم على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى علة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. مسائل عظيمة، في أمور يتحرج الإنسان أن يقولها ولكن لابد من بيانها حتى لو حدث الحرج. لذلك أم سليم فذهبت إلى رسول الله فقالت له يا رسول الله إن المرأة ترى في منامها كما يرى الرجل، فقالت أم سلمة وفي رواية لعائشة خيبك الله فضحت النساء، فقالت لها قالت رسول الله يا رسول الله إن المرأة ترى في منامها الاحتلام كما يرى الرجل، وقالت خيبك الله فضحت النساء، فزجرها النبي قالت تريد أن تتعلم الدين فعلمها. فالقضية هنا لابد من العلم، فعلمها قال نعم تغتسل كما يغتسل الرجل. فالقضية هنا في أمور ضلال زي هذا الضال المضل مصطفى العدوي، هذا إخواني تكفيري معلوم، كان تلميذا لمقبل هادي الوادعي ابن هادي الوادعي، رجل من أهل السنة الشيخ ابن باز وابن حسيمين والشيخ الألباني. فلما علمه هكذا مكث معه فترة، فلما علمه هكذا قبل أن يموت الشيخ مقبل تبرأ منه. هذا الرجل سئل قالوا له هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته في دبرها؟ قال نعم، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن عمر قال هذا رجل يتتبع ما تشابه منه، وأنا أرى فيديوهات كثيرة كل الناس تسأله، نسأل الله العفو، ضال مضل لابد من البيان. ابن عمر قال هذا الكلام فسمعه ابن عباس ترجمان القرآن فقال غفر الله لابن عمر. هذا فيه 15 حديثا ينهون عن ذلك. من جامع امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر ليس خروج عن الملة، أي كبيرة، أحاديث كثيرة جدا. ثم لما وصل إليه الأحاديث ابن عمر فقال له رجل بعد ذلك: هل يجوز للرجل أن يفعل كذا؟ قال: وهل يفعل هذا مسلم؟ هل يفعل هذا مسلم؟ وبين أهل العلم تفاصيل، حتى ذكرت هذا في رسالة الماجستير في الدكتوراه، رسالة الدكتوراه في 2011، ذكرت التفصيل، وأتيت بالأحاديث، وأتيت بكلام الإمام مالك، وأتيت بكلام القرطبي، وهؤلاء يعني ابن تيمية أجمع إجماعا أن الأمر لا خلاف عن الصحابة، ولكن الذين يتتبعون ما تشابه منه يحبون أن تجتمع عليهم الناس، يجتمع عليهم الناس فيحلون ما حرم الله. في هذا المسجد من سنين سألني الكثير من النساء وبعض الرجال يفعلون هذا ويضربون نساءهم في هذا لو لم يفعلوا، ويتحرجون جدا. فلابد من العلم، ولابد من البيان، لابد من البيان. فهؤلاء يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كيف هو أصل أمره أنه محدث مصطفى العدوي ولا يعرف أنه رجع عن هذا القول؟ وإجماع ابن تيمية وغيرهم أن الصحابة أجمعوا على حرمة الإتيان، وعلى حرمة الغناء، وعلى حرمة المعازف، وعلى حرمة زواج المتعة. زواج المتعة حرام بالكلية، هو زنا. فإذا يأتي رجل مشهور ويلبس على الناس دينهم، هو ضال مضل، نسأل الله العفو والعافية. فإذا لا تقول الكيال يسب ويش، لا والله وتالله وبالله أنا من أحرص الناس ألا أتلفظ كلمة إلا بدليل أو ببينة أو بحجة. إحنا مش فاضيين نقعد نشتم في الناس للنهار طبعا. أنفخ عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاة في الله والمعاداة في الله. لو خالف الكيال كلام رسول الله اضربه بقوله عرض الحائط. تصدف الكيال وفي عيد الكيال لو خالف الكتاب والسنة. هذا هو، هذا هو منهج رسول الله. ابن الزبير، عروة بن الزبير ابن أسماء عائشة خالته وجده أبو بكر رضي الله عنه أجمعين. ابن عباس ترجمان القرآن تأول وزواج المحرمة بالإجماع وفي كل نصوص الشريعة كان جوازه رسول الله في بداية الإسلام، وآخر مرة جوازه رسول الله في رحلتهم من المدينة، من المكة إلى المدينة في حجة الوداع قبل عرفة بأيام، فجوز لأصحابه غير المتزوجين زواج المتعة، ثم نسخ إلى يوم القيامة. وابن عباس مات ورسول الله، رسول الله مات وابن عباس يعني حوالي 14-15 سنة، فكان يقول بزواج المتعة في الضرورة، فدخل عليه ابن الزبير. إن أناسا أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم. ابن عباس رضي الله عنه في نهاية حياته ابتلاه الله بالعمى ولكن بصيرته بالعلم، فقال إن الله إن أناسا أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصارهم يقولون بزواج المتعة، والله لو فعلوها وقالوها وأفتوا بها لرجمتهم بحجاراتهم. فقال ابن عباس: إنك لجلف. فأهل السنة والصحابة في غاية الشدة لمن خالف الكتاب والسنة. فقال: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يكون ربانيا حتى يعرف الحق، لا يحيد عنه ولا يزيغ ولا ينحرف، حتى يعرف الحق ويعمل به قبل أن يعلم الناس ويعلمهم. هذه المرتبة الثالثة. فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فإن كان يدعى عظيما عند جبريل وميكائيل فكيف في الأرض؟ فهذا ما قاله ابن القيم في هذا زاد المعنى. فقال هنا والمنعم عليه هو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. المفلح قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها. والعالم به المتبع هواه هو يعلم ويتبع هواه هو المغضوب عليه. والجاهل بالحق هو الضال، هو جاهل ويعلم فضل عن الدليل فهو ضال. والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل. أنت عرفت فلابد أن تلتزم، فكل منهما ضال ومغضوب عليه. ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى. هؤلاء الضلال الذين الصحابة إجمعوا على كذا وكذا وكذا ويحيدون ما حكم الله، شياطين، شيطان الجن يوسوس لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أما شياطين الإنس بردود أفعاله وكلماته وتحريك يديه وقدميه وفؤاده وحميته يقنعه. فشيطان الإنس أشد من شيطان الجن. قال ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته بوصف الغضب وأحق به. ومن هنا كان اليهود أحق به وهو متغلظ في حقهم لأنه علم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فيقاموا كقوله تعالى في حقهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. وقال تعالى قل ها أنبئكم بشر من ذلك مثوبة من عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اليهود أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. لما منعهم الله سبحانه وتعالى أن يأكلوا الحوت في يوم السبت فعلوه، فدخل عليهم قومهم بعد أن فعلوا هذا فوجدوا أقاربهم خنازير وقردة وهم يعلمون كل واحد منهم بملابسه، قلب خنزير وقلب قرد. عندما أحلوا ما حرموا الآن اجتمعت في هذه الأمة كل معصية في كل الأمم من لدى نوح إلى يوم النسيم. والله سبحانه وتعالى لما دعا نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يهلك أمته مرة واحدة، قد تهلك الأمة في بلد دون بلد، ولكن الهلاك العام الذي حدث يوم الطوفان مع نوح لم يحدث إلى يوم القيامة. فقال والجاهل بالحق أحق باسم الضلال. ومن هنا وصفت النصارى في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء الذين أهواء قوم ضلوا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأولى في سياق الخطاب مع اليهود، والثانية في سياقه مع النصارى. وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه، والمغضوب عليهم وهم من عرفه واتبع هواه عرف الحق، والضالين وهم من جهله. فهذا ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة. فهذه الآيات تبين أن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث من ربه، لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود، وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة. وحدانية الله